Diagnosis oppure tanto cose. الريفنت هتبقى عباره عن مجموعه من الهيفي ميتالز بيسموه النيه العصر الصافيه تمام. يبقى هي عباره عن مجموعه من الهيفي ميتالز اكزامبلز ليها زي الارسنيك زي البسموس. بتعمل ايه لو البسموت معني بعربي الارسنيك والبسموس والمركري السيلفر التن والانتيموني يعني كل العصر الصافيه بقى النيه والمركري كل الحاجات دي تمام. القرش الدوزي زي ما معنا الضوء بالتفصيل في النظري مع دكتور فتحي فانا مش هتكلم فيها ك بالتفصيل كنظر هنهتم بحاجه اللي هي الدايجنوز بتاعها وده من ضمن سؤال في الامتحان يعني الدايجنوز ده في ضمن الاجابات كلها بيبقى محتاج تمام. فاحنا زي ما قلنا ان الضوء بالتفصيل العام في النظري فانا مش هتكلم عن النظري كتير هتوجه بس كجنرال كاركترز زي الجنرال كاركترز بتاعه الكورس. احنا قلنا اول حاجه ان هو بيعمل ايريديشن فهيعمل يعني انت بتاخده عن طريق الانديشن او عن طريق الريسبيريشن او عن طريق الديرمال كونتاكت فهيعمل ايريتيشن لايه؟ للسيستمز دي. فيبقى مثلا كاكزامبل ليها شويه ايريتيشن يعني اعراضها هتبقى ايه؟ فوميتنج ابدومينال بين كوليكس سيفير ابدومينال بين سيفير يعني الم رهيب ده يحتمل. تاني حاجه هيعمل فوميتنج هيعمل دايريا اكسبت الليد اكسبت الليد هيعمل كونستيبيشن مش دايريا دي نقطه مهمه وبتيجي في الشيء ركز يا انا اللي بقول لكم عليها مش نكتب بقى ايه عايزين نعمل لسه جاي بتاع مش دلوقتي قلنا ان هو بيعمل يا جماعه جي ار تي ريتيشن تمام. يعني هيعمل سيفير ابدومينال بين هيعمل فوميتنج هيعمل ضيريه ما عدا الليت هيعمل كونستيبيشن مش عارف كلام تاني ده مهم اه ده في الجدول اللي احنا واخدينه مش هقول لكم اذا مش الجدول كده حبس ما تقعدوش تحفظوا فيه وهتضيعوا وقتكم. احنا خدنا كورسز واخدنا الالجوريثمز كده يعني هيعمل الاثنين بيعملوا جي اي تي للسيرفرز من فوميتنج من دياريه من كونستيبيشن مش عارفه ايه كل الكلام ده. يعني انتوا خلاص خدتوا الكورسز واخدتوا الالجوريثمز فالاكزامبلز اللي انتوا عارفينها هي ايه وايه ما تقعدوش بقى تحفظوا في الجدول ابدومينال بين زي اكزامبلز لو كذا وكذا وكذا لا انت خلاص خدتها فهتعرف من السكشن اللي بعده مش من الجدول تمام. يعني تحفظوش يا جماعه فيها اكزامبلز انتوا هتلوها وهتاخدوها على مدار بقيه الترم. يعني لو قلت لكم مثلا حاجه بتعمل ابونا البين نظام ايه؟ حاجه بتعمل ابونا البين مش اسمها ايرتال ده كاسم جنرال عايزه اي اي اي اي مركب اي توكس كل ايرتال تمام؟ والتشو بتاعك مصر يعني انا ممكن يجيب لكم نقطتين فيها يعني ابونا البين كذا وكذا هو ايه؟ السلفوريك اسيد السيلفر المركري الانتوني الارسنيك كل الحاجات دي انا كده خلصت حاجه انا اللي خدتها من السكشن اللي بعدها تمام. تاني حاجه احنا قلنا بيعمل ايه ايريتيشن من الكاركترز بتاعتها ان هي بتحل البيتوفاكشن. احنا لما كنت اخدته الترم الاولاني البيتوفاكشن بتحل بمعادله الارسنيك ريزيستنت بيتوفاكشن بتفضل موجود لسنين طويله جدا واخدتها مع دكتور موضوع بالتفصيل تمام وتاخدوها بالتفصيل مع دكتور فتحي اللي هو الارسنيك نفسه يبقى الارسنيك ريزيست بيتر فانكشن. الاكشن بتاع الايرتن بوزن لو دبل اكشن يعني اللي هو لو المكان نفسه لو اكشن وريموت اكشن. اللو اكشن ده مكان ما تتعرض له بيحصل فيه ريديشن او بيحصل فيه ديستركشن للتشو تمام او بيحصل ريسبونس من الجسم. الريموت اكشن ان هو بيعدي البلاد ستريم او بيخش سيركيوليشن ويروح يعمل في اورجان ثاني او في سيستم ثاني. اللوك الاكشن ده لو انتوا خدتوه عن طريق الانجيشن معظمهم بيكون عن طريق الانجيشن مثلا زي الارزينيك هيكون هيعمل في الجي ال تي وبعد كده هيروح اماكن ثانيه اللي هو الكرمالايز تيشو زي الهير زي النيل زي البوب زي الحاجات دي يروح يقعد فيها ويعمل الافكت بتاعه ثاني تمام. زي الليد الليد مثلا بيروح برضه ممكن تاخده عن طريق الانجيشن او يعني هيروح هيعمل برضه في الجي ال تي اريتيشن او هيعمل ريسبونس في الجي ال تي وبرضه هيروح اورجانز ثانيه ومنها النيرفس تيشو ده في اكزامبلز ليها تمام. يبقى لهم دبل اكشن الاكشن اللي هو الموت اللوكال اكشن في المكان او في السلايد بتاع الابزوربشن او الاكسبوجر ولو اللي هو الريموت اكشن او سيستميك اكشن تمام. تالت حاجه من ضمن العلاج بتاعهم ان هو ممكن تستخدم جاستريك لافاج تمام. جاستريك لافاج اللي هو غسيل المعوي ده بيبقى كويس جدا للايريتال. تاني حاجه ممكن نستخدم الكليشن او الكليتورز الكليترز اللي هما او اكزامبل ده مشهور كده انت خطوط النظر باين مع دكتور ايديتا ها ده بص تعرفوا تاني حاجة ان احنا ممكن من حيث بقى الدايجنوزس اللي هي همنا وبرضه الدهور مهمة جدا في النظري ان انت ممكن تعمله دايجنوزس في البيولوجيكال والنون بيولوجيكال ماتيريالز ده من التعريف بتاع التوكسيكولوجي اساسا صح؟ يعني انت ممكن تحصل على السامبل من الحاجات اللي هي بره زي الخشب زي البنش زي الترابيزه زي مش عارف الارضيه كل الحاجات دي واي بيولوجيكال تيشو من الفلويدز والتيشو عندك بقى اربع تجارب او اربع اختبارات مهمين جدا للدايجنوست بتاع الارثر بويزنز دي اول حاجه رينش تيست اكتبوا اسمها جنبها بالعربي اللي هو في الدوره بتاعتها دي علشان في النظري في الشفوي او كده تعرفوا ان انتوا حاضرين يبقى اول تجربه من الدايجنوزيس اسمها رينش تيست تمام معايا ولا ايه تمام يا جماعه مش ترجع مش هو اللي مش فاهمين زي مش فاهمين كل واحد يا جماعه شوف كده وقف تمام ها؟ تمام طيب هذا زي ما شو طويل اول تجربه او اول اختبار من الدايجنوستس هو الرينش تيست ده عباره قال لك ان هو عباره عن تضحك ليه طب قول لي يعني تضحك يعني هذا حاجه يعني على الواقف يعني معناه ايه هو قال لي موقف انت ضحك بس انت والله ما قلتش حاجه بالنسبه لي اه طبعا ما فيش قوي طب انا مالي انا مين اللي قال الموقف ده ما قلتش حاجه مين اللي قال الموقف ده مش عارف والله مش عارف والله قلت له وش هو اللي والله بص انا ممكن ابلس جامد على فكره بس انا مش حاطه كده الاثنين ده الموقف ده تحت الخط خلاص خلاص خلاص والله لا اتكلم في كلمه الاخر محمد خلاص خلاص ضغط على لا هو اخر تنبيه في لو انت مش عارف السكشن يعني مش هتعرف ممكن اقعد في السكشن لو اتكلمت تاني هتضرب من جامد انا قلت لا مش عايز ولا الزمن خلاص بقى اسمع اسمع انت انا جاي اسمع المعلومه خلاص هم بيتكلموا ليه هو اسمع محدد ده عباره عن كوانتيتيف تيست تمام معناها ايه معناها ان هو اختبار نوعي او كيف هوش كامل بمعنى ان هو بيعمل ديتكشن للتوكسيكانت يعني هيقول لك اه ان هو موجود او مش موجود لكن ملوش ان هو يقول لك قيمته كام تمام ده معناه ان هو كواليتاتيف تيست بيستخدم الديتكشن عن كذا عنصر اول حاجه الارسنيك الارسنيك تمام بعد كده البزموس الارسنيك البزموس الانتيموني التن الميركوري والسلفر ايه البزموس ده اسمه بزموس هو عربي والتن الارسنيك الزرنيك حاجه لو عرفتها الزرنيك البزموس اللي هو البزموس الانتيموني الانتيمون اسم كده في الجدول بتاع الدوره بتاعتك الانتيمون التن قصدير التن قصدير الميركوري تمام السلفر فضه تمام الست عناصر دول احفظوهم الترتيب ده هقول لكم دلوقتي الارسنيك مع البزموس الانتيموني مع التن السلفر مع الميركوري يبقى هو بيكشف عن الست عناصر دول وقلنا ان هو كواليتاتيف نوت كوانتيتاتيف دي مهمه جدا تمام طيب اكيد له عيوب وله مميزات مفيش تجربه بيرفكت 100% ولا انها ايه نيجاتيف او سلبيه 100% مميزاتها دي بتعمل ايه من تعريفها من التعريف قولوا معايا ديكشن اوف الكواليتاتيف بتعمل ايه؟ ديكشن لست عناصر او لميني اليمنتس عامه يبقى ان هي بتعمل اول حاجه من الادفانتج بتاعتها ان هي بتعمل ديكشن ليه؟ ميني اليمنتس لا ميني مش كله في فرق تمام؟ وطبعا هتكونوا مبسوطين ايه العناصر دي؟ تاني حاجه قال لك ان هو فيري سنسيتيف يعني بيدي البص الريزلت بطريقه عاليه جدا حتى لو كميه التوكسيكانت دي موجوده قليله جدا جدا جدا في التيشو او السام اللي عندنا يبقى ان هو باقل كميه توكسيكانت موجوده هيديك بص الريزلت بتاعك بس طبعا يكون التجربه شغاله الامكانيات اللي كنت تعمله. تمام؟ يبقى ده ببساطه الموازات بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ بيستخدم في الديكشن عن اكتر من عنصر او من المنتس ان هم كذا وكذا اللي هم السته. ثاني حاجه ان هو بيستخدم فيري سيستم حساس جدا ان هو بيقدر يكشف عن الماده لو هي قليله جدا. ثالث حاجه ان هو بيستخدم في ديكشن عن سامبلز لو وزود بريبريشن. تمام؟ اللي هو البريبريشن بتاعه كمان المقصود ان هو يعني لو هي معاها اي اورجانيك ماترز او اي امبيورتيز هو مش محتاج تتخلص منها، لكن في التجارب بعد كده انك محتاج تتخلص منها. يبقى ازاي تقدر تضايق في الفيلم؟ تمام؟ بعد كده بقى اكيد له عيوب. من التعريف من التعريف بتاعه هتاخد عيب وتاخد ميزه. ميزه ان هو بيستخدم على اكتر من عنصر، لكن عيبه ان هو كواليتيتيف نوت كوانتيتيف. في حاجه؟ يلا ورا. قلنا عيبه ان هو كواليتيتيف نوت كوانتيتيف. تمام؟ بيستخدم للكشف عن ستيبل اورجانيك ماتر او التوكسيكال. اي ماده اي ماده هي بتكون في فورمين، يا اما اورجانيك يا اما انورجانيك. دي بتكون ستيبل او نون، ودي برضو منها ستيبل او نون او اللي هو انسولوبل يعني. تمام؟ هو ماشي مع ده. الصوليبل ان اورجانيك ماتيريال لا بيكشف عن ده ولا عن ده ولا عن ده. فهمتوا؟ تبقى كده هو اي ماده اورجانيك وان اورجانيك منها صوليبل وان صوليبل بيكشف عن الصوليبل ان اورجانيك توكسيكال او الفورم بتاع التوكسيكال ده. تمام؟ لذلك هو ما بيستخدمش في الكشف في الحالات البروتكشن او البروتكتيف سامبلز، لان السامبلز دي بتكون ان صوليبل وكمان بتكون اورجانيك. صح؟ مش ان انا بكشف عن الصوره بالدين والتالت بس، لا بكشف عن دي ولا عن دي ولا عن دي. فحالات البيوتروفاكشن او الاستامبل اللي بكون عدى عليها وقت كبير جدا حصلت البيوتروفاكشن بتحول لانسوليبل اورجانيك، لان بيطلع H2S اللي هو الهيدروجين سلفايد بيتحد معاها. تمام؟ كاكزامبل ليها مثلا الارزينيك اللي هو الزرنيك لما موجود بكميه كبيره جدا، بس لو حصل له بيوتروفاكشن يعني ممكن يكون حاجه اسمها الارزينيك سلفايد، فده بيكون مش هيقدر يكشف عنه الاختبار ده. تمام؟ هو موجود الارزينيك بس الاختبار ده مش هينفع نستخدمه معاه. تمام؟ فهيدينا فولس نيجاتيف ريزلت. هو التوكسيك انت موجود لكن مش قادر الاختبار ده مش قادر يكشف عنه. صح؟ يبقى هيدينا ايه؟ هو هيدينا نيجاتيف ان هو مش موجود بس لا ده فولس لانها هو اصلا موجود بس مش عارف يكشف عنه. فاهمين لحد كده؟ حد عامل صوت النقطة دي؟ التست بقى ركزوا معايا لان مش ده مهم. من اول الاختبارات دي تبصوا كده في الكتاب هتلاقوا ورا الاستكشن نفسه عرفت هتعملوها زي الترم الاول كده زي بتاع هيرو فايبر. بصوا يا بطوله كده ورا الاستكشن هتلاقوا اسمه ايه؟ فرص سكشن على طول مرجع مش في داخل كده فرص سكشن على طول اهو حاجات دي لسه بتتفرجوا بعد ما هوريكم عليهم الرايدش كومنت ده التجربه اللي هتسموها يا ريت تصوموا ورايا عشان تنجزوا وقتكم تعيشوا كده وتكملوا تاني زي اخر السنه وتجيبوا لنا بعد الترم ما يخلص او بعد ما الدرجات تخلصت يعني كده ما خدتوش درجه الكتاب فيا ريت تنجزوا يعني تنجزوا وتكملوا معايا شايفينهم امتحان النظري ولا العملي؟ ماشي انت جبت عملي في غيرك جابوا بعض النظر. تمام؟ هنرسم ايه؟ ركزوا معايا. الواحد مش نرسم. الفورمينج بتاعتي. انا هشتغل التجربه وفيها الحاجات دي. هنجيب ايه؟ هنجيب بيبر. تمام؟ هنحط فيه اتش سي ال في ديستال جول. بتركيز واحد دي ثلاثة دي هتشرحوها عملي يا جماعة هتشرحوها عملي اتش سي ال في ديستا ضغوط بتركيز واحد ثلاثة. تمام؟ معاها كفر فويل. الكفر فويل ده عارفين الالومنيوم فويل اللي بتلف او بتغلف في الاكل. تمام؟ هو زي كده بس سميك شوية وطبعا لونه نحاسي لانه مكبر لونه احمر من الاورنج والاحمر كده. تمام؟ اللي هو يعني لون هو يا احمر يا وردي وردي بس لا مش وردي بس تمام ولا هي طالعه كده خلاص هحطها في البيكر ده اللي فيه جسر ال تمام يبقى هنجيب بيكر نحط في جسر ال نحط معاه الكوبر فويل واللهب تحتهم لهب هنعمل بويلينج نكوّر فويل دي تمام لمدة 30 من ليه احنا الكوبر فويل اصلا بتكون حاجه بيو حاجه يعني كلير نظيفه مفيش فيها اي حاجه هي ديت الماده اللي هترسب عليها التوكسيكانت اللي عندي انا شاكه ان هو موجود تمام عشان اشوف التوكسيكانت ده لان التوكسيكانت يكون موجود بكميه قليله جدا جدا جدا انا اشوفه بعيني انت بتجيب حاجه او حاجه زي كانديكيتور يعني هي هتفرج عليه التوكسيكانت ده فهيدي لك الكبر فويل انا بدي احمل ليها الاول من غير حاجه في الاتش سي ده لمده 30 مينت علشان نعرف هي بيور ولا عليها اي امبيورتي ولا لا اللي هي الوراق النحاس دي فوراق السوشيال ميديا دي شغل عامل هي سميها جدا يعني مش رقيقه او هي فيها زي بعد كده قلنا نعمل لها البوينج ده هنشوف حاجتين او عندك احتمالات اكيد لو ظهر ان هي عليها امبيورتيز من غير حاجه لسه اصلا مش الماده بتاعتنا او السم اللي عندنا لو حصل لها اي امبيورتي او لونه اتغير او الطاير بتاعها اتغير احنا قلنا لونه برايت ريد خلوها برايت ريد تمام لو لونه اتغير معناها ان حصل فيه اي شوائب موجوده اصلا في البتاع ده في البيبر ده صح يبقى معناها ايه لما يكون احنا بنغليها عادي ولقيناها لونها اتغير ماهيش بيور بص عليها اي امبيورتيز جايه منين الامبيورتيز دي؟ جايه منين؟ حطينا ايه؟ الفويل نفسها مش نظيفه تمام؟ يا اما البيكر نفسه مش نظيف وايش اللي هي عليها امبيورتيز ازاي؟ انا بغليها اصلا فيه عشان اي شوائب هو اللي هو نفسه يا جماعه اي امبيورتيز لما نحط سامبل هيبقى حق من حاجتين يا اما حصل ان البيكر نفسه ما هوش نظيف انكلين او الكبر كوين نفسها هي برضه اللي مش نظيفه تمام طيب تاكد ان هي نظيفه والبرايت ريد بتاعها لونه كويس جدا ولونها زي ما هو موجود ما حصلش فيها اي تشينج هنضيف ايه سم صح ده في حاله كونيه برايت ريد زي ما هي هنحط السم اللي احنا سسبكت ان فيها توكسيكانت بتاعنا صح هنعمل لها بويلنج برضه لمده 1 اور ده ترسموه في الورق تمام الرسمه دي مع الكلام ده لمده 1 اور طيب بعد كده هنعمل لها كولينج لازم هنبردها ونخرجها من البيكر ده هيحصل فيه تشينج في الكلر التشينج في الكلر ده مهم جدا جدا جدا سواء نظري اسمه الشيب بتاع العمل يعني او كاس بوكس لان هيجي لكم فايل صغيره كده فيها الكبر كوينز دي يعني فايل كده وفي هنا كبر فايل كده اللون بقى يطلع ايه؟ ثلاث الوان لو كان بلاك او جراي بين قوسين جراي ده حسب الكونسنتريشن بتاع الماده لو بلاك هيبقى معناها ان بنسبه كبيره قوي لو جراي هيكون بنسبه قليله ثاني لون اللي هو البينك او الريد في بيرشها ريد كلر بس ليها لون بينك اكتر يعني او مد على بايلوت شويه عارف اللون اللي هو بين البينك والبايلوت ده بيربل لا هو بينك و بيربل انا بقول لكم الكلام اللي هم بيقولوه علشان كان في الشيت يعني ما بقولوش بيربل هو مش حاجه اسمها بيربل كلرز تمام نوضح لا انا فاهمه بس انا قصدي اللون بتاعها هيبقى كده زي ما انتم شايفين اللي هو لا هو اسود ولا هو التالت اللي هو سيلفر سيلفر كلر او ميرور لايت اللون اللي هو الفضة تمام؟ هيبقى اللون ده بالظبط زي بتاع اللون اللي هو الالمونيوم فويل. الريد الالمونيوم فويل؟ الدكتور بتقول الالمونيوم. ده لونه ريد؟ يا ريت نفوق بقى ونصحى يا ريت نصحى يا ناس. انزلاق انزلاق يبقى فيها احتماليه توكسيك انت ايه؟ الارزاق او البزنس. احفظوا الاسم على الاسم الاثنين مع بعض الارزاليك او البازوس. البين هيكون الفلز والانتمون دي مع الكيبر تمام؟ السيلفر الميركري مع سيتسمو سيسم. في صوت الالوان دي؟ تلات الوان بلاك او جلي. تاني لون بين، تاني لون السيلفر. البلاك هيبقى ارزاليك او بازوس، البين هيكون بين او انتموني، السيلفر هيكون ميركري او سيلفر. عشان كده تبقى حصص العنصر الاول بنفس الترتيب ده في نظام الزيرو كذا وكذا وكذا، مش مبهوت مبسوط وتنسوا حاجات اللي بيقولوا حاجات فوق الترتيب ده تمام. كمان التجربه دي صعبه. طيب احنا قلنا دلوقتي ان هو طلع لنا اثنين توكسيكانت في كل لون، انا برضه لسه ما عملتش حاجه. طب وبعدين انا دلوقتي عرفت ان هو في حاجتين انقص، يعني عملت حصر للسموم اللي عندي ان هو يبقى ده او ده. طب عايز اعرف هو ده ولا ده، هعمل حاجه اسمها سبليميشن. سبليميشن حد يعرف سبليميشن يعني ايه؟ اخذناها في تسامي. تسامي التسامي او تصاعد تمام. تسامي ولا في سنة تحول دائم تحول دون المخرج بالحالة الغازية. اه دون المخرج ايه؟ بالحالة الغازية. هي حاجة بقى التسامي ده هو عملية زي ما قالوا ان هو الصمصة بتتحول من صورة فورم لجاز فورم وزاوية الباسج بيه اللي كنت فورم، يعني بصورة هيتحول لجاز دون المرور بالليفل تمام؟ ده معناه تسامي او تصاعد. طب هنعمل ايه؟ نشتغلها ازاي؟ من اسمها هنشتغلها في حاجه اسمها سبليميشن تيوب. هي اسمها كده لان اصلا تركيبها او شكلها مختلف عن اللي هي الباس تيوب العاديه. يبقى هنشتغلها في حاجه اسمها سبليميشن تيوب. هنعمل ايه؟ خلاص ده؟ خد عايز ده؟ قلنا هنجيب الكفر فوق اللي احنا كانت في السامبل اللي لونه اتغير تمام؟ اهي الكفر فوق دي هنقطعها بقطع صغيره جدا وهنحطها في التيوب دي. شايفين شكلها ده؟ ده اساسا هنشوفه في تحت الميكروسكوب يعني. فهنشوف الانبوبه دي، نشوف شكلها بس اي تيوب وخلاص. احنا هنجيب الكفر فوق اللي في السامبل اللي كانت موجودة في البيكر وهنحطها قطع صغيرة عندها تمام؟ وهنحطها بزاوية 45 درجة. هقول الوقت كده 45 درجة تحت فيس ايه؟ يبقى هنجيب الفليم ونحط عليه السلميشن تيوب دي اللي جواها كفر فويل بزاوية 45 درجة. هنقفل هنا بقطعة مرققة ميس الكوب تمام؟ لازم تكون مويستد يا اما بايس يا اما بالكولد ووتر تمام؟ تمام كده واضح؟ بس انا مش هديهم احط فيها الكفر فويلز احطها على فليم بزاويه 45 درجه هنفتحها بقطعه من القطن هتكون مويستد بالكولد ووتر او الايس. برضه هنقول ليه؟ هنا وهنا بعدها طبعا في الفليم هتشتغل مش عارف ايه دي التوكسين اللي موجود عليها هيتحول من السوليد للجاز. القطنه دي معموله بمبلوك ثاني او مبلوك ميه فيحصل لها يحصل الغاز ايه؟ تكسير فيضربت هنا على الجدار. فهمتوا؟ السوليد هيتحول لغاز يطلع كده هيلاقي دي موجوده مبلوك ميه او ساقعه او بتلج هيحصل له ترسيب تاني هيتحول تاني لسوليد ويترسب على الجدار بصورة كريستالز. بصورة كريستالز الكريستالز دي هنشوفها تحت الميكروسكوب وهي جوه التيوب دي تمام؟ تعمل التجربة دي؟ عندنا بقى كذا ريزلت ها؟ الصفوف يا دكتوره تبقى شكل بلون ولا شكل بس ليه شكل اللون شكل بس لا اللون خاص بالكهرباء فوق مش هيبان في غير اللون لا احنا هيبان ده دي كريستال ده مستوطن على الجدار هنا احنا بنشوفها يعني الفشوه هي من فوقس على ده ماشي تمام هي ثلاث حاجات قلنا الارضيه ده يكون بنت او اخت او بالهيدرال الالومنيوم هيكون عامل تصايد شكل الرمل ده انتوا بتقولوا في صعوبه شويه بس ان شاء الله هيكون باين يعني الميمبرين هيكون جلوبيولز وي بديفرنت سايز مش كلها سايز واحد تبقى بالكوشس كده هم قالوا عليها يعني رواقنا بس ان هي قالك ان الكفر فويل والسبوشات دي بدها تكون بديل فيها تكون ايه كلين ودراي يعني تكون نظيفة علشان ما يحصلش فيه اي فولس بوزيتيف بريزنت لما يكون مثلا عليها اي امبيورتي عامه من اي ماده قبل كده اشتغلتها اي تجربه اشتغلتها فهيديك لون بس مش هو اللون اللي انت اصلا شغال عليه او اللون اللي انت بتاع التوكسنت اللي موجود فهيديك ايه ريزلت بس مش هي ريزلت دي بس اسمها فولس بوزيتيف بريزنت تمام تاني حاجه قالك ان احنا قلنا الزاويه 45 درجه لان انت لو عملتها كده زاويه عموديه 90 درجه هتلاقي اللون بتاع اللي مش هيكسر يعني هيظهر مش هيظهر على الجدار عايز اشوفه على الجدار فاعمله كده فالهول ده هيتوصل فهي هيبقى ظاهر هنا فده اقدر اشوفه تحت الميكروسكوب قالك ان احنا السامبلز طبعا مش بنستخدم فيها بنشوف سامبلز لانها ما بتشوفش عليها الحاجات دي اللي هي صور او انصار بس دي كلها بالكوشنز كده يعني اعرفوها بس قالك ان هو ممكن يكون موجود اي اوكسيدنج ايجنت زي النيتريت او كلوريت ده بيعمل تاكل لكبر فويل فطبعا التجربه مش هتشتغل التجربه هتكون مش هتشتغل صح يعني في حد عنده سؤال في الرينج ده صح لا سهل ولا اللي بيطلع بره ماشي هو نفسه بس هو نفسه ما بيطلعش لا لونه بينك عارف زي ده كده وردي يا دكتور هو يروح ياكل في مطعم يا دكتور تعرف زي عارف الصوت ده او الهواء كده دي نوع منها مجعه حته كده صغيره تمام بس هي بقى جامده شويه يعني ناشفه شويه عنده ولونها بيكون لون حاسه اسمها كبر فويل فهي نفس الشكل ده بس سميكه شويه عنها وبناخد منها حته صغيره بنرصد عليها اللون ده بركز فاهمني شكرا التجربه الثانيه المارش برازيلياس تيست تسموه عبر احنا قلنا ان الاولاني كان بروتيتس يعني نوعي طبعا التجربه اللي بتيجي بعده بديه ان هي هتصلح في الجزء التجربه الاولانيه يبقى ده هيكون كواليتيف وي كوانتيتيف تيست بس بقى للاسف مش هيشتغل على اكتر من عنصر هيشتغل على عنصرين بس هما الارزيليا كوي بانتيم ايه عاوز حاجه لا مفيش حاجه بتبقى كده تمام اه دي طبعا طبعا شريط تمام بتشوف على ايه قول يا دكتور محمد بتشوف على ايه المتري خليك في كيسك يا دكتور محمد اصبر تمام قلنا ان هو كواليتيف ويك كونكريتد بيستخدم بروتكشن على الارزينك والانتيموني. مميزاته بتكون صفحة عيوبه الاولاني صح؟ لو انت تهت هو الفيت بس يبقى تعمل مميز ان هو كواليتاتيف ويك كوانتيتاتيف تمام؟ التاني من عيوبه ان هو بيستخدم للديتكشن على السوليبل الاورجانيك بالتالي لا ده يشتغل على السوليبل والانسوليبل اورجانيك وين اورجانيك الاربع فورم اللي احنا كنا رسمينهم دول التاني كان بيشوف عن فورم واحد ده يشوف عن الاربعه تمام؟ فبالتالي هيستخدم في الكشف عن التوكسيك انت موجوده في البروتوكول سامبل لان بين قوسين كده كلمه بروتكشن معناها انسوليبل اورجانيك تمام؟ او انسوليبل اكتر يعني يبقى مميزات ان هو اورجانيك وكوانتيتيف تاني حاجه ان هو بيستخدم في الكشف عن الاربع فورم بتاع اي ماتيريال وبيستخدم في كشف عن البروتوكول سامبل. طيب من عيوبه بقى هيكون ايه؟ بيكشف عن اثنين بس ما اي تعريف فيه مميزات وفي عيوب يبقى هو بيكشف عن اثنين بس اللي هم الارسينيك والانتيموني تمام. تاني حاجه بيحتاج ان السامبل فيه بقى بتحتاج سبيشال بريبريشن قبل ما تستخدم ما ينفعش ان هي تكون موجوده مع كده المطر او موجوده مع اي ماتيريال ثانيه واي شواهد ثانيه وتستخدم كده لا زي ما انا شفت. يبقى مميزاته هي عيوب الاولاني وعيوب المميزات الثانيه هي عيوب ده يبقى هو بيشتغل على اثنين بس كمان يبقى لك الحاجات دي مهمه انا بزيد فيها لانها هي مهمه وشيء وخصوصا في الصح والغلط يعني ممكن يقول لك ان المارش برزيليا سيست ده قال لك ايه كوارتيتيف اورجانيك او رايش كوارتيتيف بيشتغل في الكشف عن اللي هو رايش مثلا عن الاستوديو الاورجانيك صح ولا غلط؟ ايه ده؟ الاستوديو الاورجانيك خلي بالك من كلمه ان ونان والحاجات دي ده ثلاث عيوب تمام؟ حاجه حاجه اه هم قالوا لنا لازم نعمل كاس مصر اعمل ايه؟ كاس مصر بصوا يا جماعه البرنسبل بقى بتاع Yeah. اوفر فهتفهموا هو قصده ايه. بس ده كبرنسبل ان السمنه هتتاكل مع الهيدروجين هتكونها اثنين جاز. الجاز ده مع بعض بس هيتكسر في حاجه وبعدين يتصنع عشان يحصل على التوكسيكانت الوحده اللي هو الميثان الوحده. هيتعرض لحراره لازم اروح حراره عشان يتفصل تمام. هيتعرض لهيدروجين عادي ماشي مش لازم تنقع وهيتعرض للميثان الوحده نفس العيار الوحده تمام. الميثان اللي هو الارزينيك او الاكتملي الحر الوحده كان في اول مع السمنه عملنا شوية حاجات لما طلع هو الوحده فده هنشوفه تمام. تمام البرنسبل ده النيزان هيدروجين يطلع منه نيزان هيدروجين موجود. تمام؟ زي بقى البرنسبل اللي احنا شفناه ان السامبل فيها سواء ارزينيك او انتيموني هيتاخد مع نسبة الهيدروجين ده هيدينا الجاز اللي هو سواء الستبين او ارزينيك. يبقى هنا اللي يطلع في التيوب دي مش نسبة الهيدروجين بس ده هيطلع معاه اللي هو فايت معاه صح؟ هيدينا الارزينيك اللي هو ارزينيك جاز او ستبين جاز. تمام؟ هيبقى ماشي هنا. وصلت التربية احنا قلنا الريشن دي فيه صفوريك اسيد احنا خدناه ان هو كروسر بيطلع كمية عالية جدا من الحرارة بيعمل شيرنج للتشو بيحرق التشو صح؟ فعلشان ما يدخلش اي غلط بيدينا اللي بيحط في الايس يعني بيعوض او بيوازن درجة الحرارة عالية جدا ان ال H2O4 بيطلعها. تمام؟ يبقى ده وصفة التربية. قلنا اللي بيطلع الجاز ده بعد ما اتحد معاه الهيدروجين هنا حاجه اسمها دراينج تيوب. دراينج تيوب فيها ان هيدروس كالسيوم كلورايد. ان هيدروس كالسيوم كلورايد المركب ده هو ده كان قلنا فيه صنفور اللي هو 1.8 يعني واحد صنفور كده 8 ميه فهيبقى فيه رطوبه فالماده دي بتسحب رطوبه من الغاز الطالع واظن ان هي تعمل ايه تسحب الرطوبه من الغاز الطالع ده سواء الاستبين او الارزيني. تمام فاهمين حد كده ده ليه قلنا البرنسبل ان الغاز علشان يطلع منه الميثان لوحده هنعرضه لهيت ديكومبوزيشن فدي المارش فيوز الارزينيك التيوب دي هيكون لونها بلاك لان اتنصب عليها الارزينيك صح؟ عشان بركز معايا. تمام؟ هدينا اثنين ريزلت اللي هم ايه؟ لو تعرف منهم ان ده ارزينك، لو ادينا ان التيوب لونها بقى بلاك او جراي حسب طبعا الكونسنتريشن زي ما قلنا حسب كميته في الدم. ولو اترصد جاست افتر ذا فليم بعد الفليم على طول. الانتيوم اللي بقى هدينا لون ايه؟ اورنج مثلا. لا هو هنا يختلف، انا عايز عشان بس مش نوع لون تاني بينكس. وهنا يختلف هيبقى برضه لون بلاك، بس البلاك بتاع العظيم هيكون برايت شويه، يكون ناعم نتيجه ان هو بتاعي اصلا مع هرمونات ثانيه ما كانش اتش سي ان، صح؟ والانتوم اللي كان بتاعي ما كانش سي ان، صح؟ يقعد ايه؟ لكن ده بتاعي بعد ايش تاني فهيديها من كلر تاني هيكون اسود، بس الاسود بتاعهم تاكن شويه ما هوش برايت. واكثر حاجه ان هو البلاك بتاع التمني هيتجمع هنا وهنا، يبقى افتر وبيفور الفليم، افتر وبيفور الفليم. تمام؟ فاهمين يا جماعه؟ فاهمين الريزلت؟ الريزلت مهم بقى. هو حتى كونفرماتوري كده ان هو يتاكد لك ان ده فعلا ده الارزينيك او ده الانتيموني، يعني انت بتعرضهم ليه؟ هيدروجين سلفايد اتش 2 اس هيدينا مع الارزينيك لون يلو كلر، لكن هيدينا مع الانتيموني اورانج كلر. اورانج كلر قلنا تيست كواليتيف وكومبليت. كواليتيف معناها انه عرفنا ان ده توكسيكال في ايه، صح؟ طبعا احنا نعرف مين؟ نعرف احنا شغلنا كله في الحته دي في المارش تيوب دي، عايزين نعرف مين نعرفها ازاي؟ حد يقول كده؟ نعرفها ازاي؟ تغيروا كده متاكد نعرف كميه التوكسيكال. قلنا خلاص عرفنا ان هو ده التوكسيكال في الجسم ارسنال فاير، يبقى ده كميته ايه؟ بعدين يا جماعه اي حاجه قبلها وبعدها نطرح بقى فيها اي مركب، فهنشوف وزنها قبل ما كان قبل ما التجربه اشتغلناها وزنها بعد ما التجربه اشتغلناها، صح؟ يبقى هنحسب او نعمل هنلوز المارش تيوب دي بيفور اند افتر تكسيمنت، والفرق في الوزن هو كميه توكسيك، صح؟ تاني حاجه قال لك ان في لون بيظهر، في لون بيظهر هنعمل ماتشنج او ان احنا نعمل كومبيرنج للون اللي طلع ده مع حاجه زي الخريطه كده بتكون اصلا يعني ستاندرد. يعني هو مثلا عندك كذا لون او كذا درجه للون الاسود ده بتقصدها كميه معينه، زي ما احنا هنضاف كلمه تقريبا حاجه اللي هي تبعيه الاناليسز اليورين كمان مكتوب، هتلاقوا فيه اللي هو الشورت دي لو فيها لون كذا يبقى ده معناه كذا، لون كذا يبقى معناه كذا. نفس الكميه دي مثلا لو لون اسود داكن قوي قوي ويلمع يبقى ده معناها ان هو مثلا كميه مثلا 5 مللي جرام، لو لون فاتح شويه بتمد يعني بين الاسود والجراي هيبقى 2 جرام مش عارف ايه يعني يقل. فاهمين قصدي؟ يبقى بنحسب من حاجتين، نوزن المارش تيوب بيفور اند افتر والفرق بينهم ده نسبه التوكسيك. لو كمان هنشوف هنعمل ماتشنج مع ستاندرد كلر، تمام؟ ستاندرد جيجا ستاندرد كلرز، تمام؟ جدول كده مهم، جدول كده مهم. الكومبير بتوين الارزينيك وي الارزينيك والانتيمون. شوف احنا بنقول التجربه نفسها مش مهمه كمذاكره قد ما هي الفهم هي ماشيه ازاي وخلاص. هترسموا الرسمه دي في الكتاب والجنازه بتاعتها مهمه، الرسم دي مهمه. هنعمل الدفع في الفورما يعني. الكلر احنا قلنا كلر في الارزينيك كان ايه؟ برايت بلاك او جراي. الثاني كان نوت برايت بلاك يعني اسود بس داكن شويه، تمام؟ البوزيشن فين؟ مكان هو بيركز فين؟ الارزينيك جاست افتر ذا فليم. الثاني بيفور اند افتر الفليم، تمام؟ طيب احنا لو شفنا تحت الميكروسكوب المارش تيوب دي زي ما شفنا السوبرميشن تيوب تحت الميكروسكوب كان بيبين ايه؟ الارزينيك كان والرياجة ممكن Thank you. نفس المرتب اللي ضفته ونفس الكمية نفس تاني استنبل يتخلص عنها بريبريشن. المادة سهل ان احنا نديها تفاعل. ممكن يطلع معاها شواهد تانية ما يبقاش حصلها كومبليت او بيرفكت بريباريشن يعني مش 100% بيور. فممكن يكون باقي معاها اتش تو اس لسه باقي لو هي عينة متفكر لان هو ده بيشتغل برضه على متفكر في سامبل. طب الثلاث اختبارات دول المميزات بتاعتهم وعيوبهم نفس بعض نفس الكلام. قلنا لو طلع معاها اتش تو اس الداتا سيت ده بيسحبه فما يخلوش يطلع معاها جهاز تاني تمام. بس هنا هيطلع برضه الكاميرا هيطلع على استريب من الفلتر بيبر دي هيغير اللون بتاعه. قلنا بقى ان التيوب ده الصغيره دي نارو تيوب فيها فلتر بيبر هي طولها قال لك ان طولها حوالي 10 سم وقطرها او البث بتاعها من 2 ل 3 ملي مش سم. قال لك ان كل تغير فيها هي متقسمه كده الاستريب دي لما اللون يطلع يتغير كل ملي واحد مني دي حته مهمه. واحد مني معناها واحد مايكروغرام ارضي فهمتوا؟ اللون كل ما يطلع مسافه مني معناها واحد مايكروغرام ارضي يعني اللون طلع 5 مللي 5 مايكروغرام ارضي تمام؟ دي معناها كحساب ليها يعني بس انت جزء برضه تحت ليه بس طب انا طبعا كنت بحط زيت مارك رانيولز لان ده بيعمل بيسحب برضه اي اوكسيدنج ايجنت ممكن ياثر على الخضار يعني ده كلام فرصه يعني. اهم حاجه بقى تاني في الفرد ده قلنا في التقريبة دي كانت بتبقى بعمل لها سيتويشن بايه تمام. ده بيعتمد على الويف لينس وبيعتمد على طول الموجه والالوان بتاعته. خلاص الكلام ده عادي يعني ممكن تعرفوا تعملوا فيلم ليه؟ حد يعرف طريقة الشد من ايه؟ طريقة بيه Gracias.